وهو من أحسن ما يكون من الجواب عن هذه المسألة. فرحم الله إمام دار الهجرة رحمة واسعة وجزاه عن أهل السنة خيرا. وهذا الأثر روي بألفاظ متعددة، وأكثر ألفاظه ورودا عنه وشهرة هو قوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. واشتهر في كتب المتأخرين عن مالك رحمه الله أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذه بمعنى ما سبق، وجاءت عن مالك رحمه الله من رواية سفيان ابن عيينة عنه بلفظ قريب، قال: الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول. فهذه بنحو ما اشتهر عن مالك رحمه الله. وهذا الأثر فيه فوائد كثيرة، واستنبط منه أهل العلم ضوابط وقواعد مهمة يحتاجها طالب العلم. من ذلك أن هذا الأثر قد دل على أن أهل السنة والجماعة يثبتون القدر المشترك والقدر المميز الفارق. القدر المشترك هو في قوله: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى. فأصل المعنى اللغوي قدر مشترك قبل التخصيص والإضافة، مشترك بين الخالق والمخلوق، فالله عز وجل استوى على العرش، والمخلوق يستوي على الدابة ويستوي على السفينة، كما قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وأما القدر المميز الفارق فإنه في قوله: والكيف غير معقول. الكيف قدر مختص، لما أضيف الاستواء إلى الله عز وجل امتنع الاشتراك، وصار من أمحل المحالات أن تكون صفة الله سبحانه وتعالى مشابهة لصفة المخلوقين. إذن أهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز الفارق، ويعتقدون أن نفي القدر المشترك تعطيل، وأن نفي القدر الفارق المميز تمثيل. القاعدة الثانية أن مذهب أهل السنة مجانب لمذهب المفوضة. أثر مالك رحمه الله فيه أبلغ الرد على مذهب أهل التفويض، وذلك من جهتين: أولا من قوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، بمعنى أنه غير مجهول في اللغة، أو هو كما جاء مشهورا عنه معلوم من جهة اللغة. وإذا كان كذلك كانت مقالة المفوضة مقالة منافية لمذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يزعمون أن الاستواء غير معلوم المعنى، الله أعلم بما أراد، نحن نقول إن الرحمن على العرش استوى، لكننا لا ندري ما معنى استوى، مع الجزم بأن هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ غير مراد. لا شك أن هذه مقالة باطلة، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالرد على مذهب المفوضة كان من هذا الوجه أولا، وهو في قوله: الاستواء غير مجهول. المعنى الذي يفهم من هذه الكلمة الرحمن على العرش استوى في ضوء لغة العرب واضح لكل من يعرف هذه اللغة. الرد أو الوجه الثاني في الرد على المفوضة في قوله: والكيف غير معقول، فإن مالك رحمه الله قد تكلم بهذه الكلمة التي تدل على أن المسلم إذا علم اتصاف الله عز وجل بالصفة فإن هذا العلم لا بد أن يصحبه جهل وأن يعترف بهذا الجهل. ثمة بصر وعمى، ثمة علم وجهل في هذا الباب، علم بالمعنى وجهل بالكيفية. يجهل الإنسان ولا يمكن أن يطمع إلى العلم بكيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يمكنه البتة أن يصل إلى أن يعقل أو يعلم كيفية اتصاف الله عز وجل بصفة الاستواء أو غيرها. وأنت خبير بأن من ينفي الكيف هو الذي يعلم المعنى، من ينفي الكيف هو الذي يعلم المعنى، فإنه إذا علم المعنى نبه هذا الذي اعتقد ثبوت الصفة لله عز وجل، نبهه إلى أنه ينبغي أن يحذر من أن يبالغ في الإثبات حتى يصل إلى التكييف، فيقول له حذاري من أن تصل إلى التكييف، فإن التكييف لا سبيل إلى عقله والعلم به. إذن إنما يخاطب بنفي التكييف من كان يعلم المعنى، أما من لا يعلم المعنى أصلا فإن مخاطبته بنفي التكييف لغو، لا قدر لا قيمة لهذا الكلام. أن يقال لإنسان لا يعرف ما معنى الكلمة أصلا حذاري من أن تعتقد كنها أو كيفية أو أن تحكي شيئا من ذلك وهو لا يدري ما هو المعنى أصلا، الألفاظ التي يسمعها أو يقرأها هي عنده من جملة الأحاجي والطلاسم التي لا سبيل إلى معرفة المعنى فيها، فكيف يقال له إياك أن تعتقد في نفسك ماذا كيفا أو كنها لشيء هو أصلا مجهول، هو في الأصل ماذا مجهول. فلا شك أن ذلك إنما يخاطب به من يعرف المعنى، وبالتالي علمنا أن أهل السنة والجماعة يعلمون المعنى ولكنهم يجهلون كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. الأمر أو الفائدة الثالثة أن مذهب أهل السنة والجماعة مجانب لمذهب الممثلة والمكيفة، كما أن أثر مالك رحمه الله بين أن مذهب أهل السنة والجماعة مجانب لمذهب المفوضة، فإنه قد بين لنا أنه مجانب أيضا لمذهب الممثلة والمكيفة. وهذا بأصرح عبارة حينما قال والكيف غير معقول، أو قال الكيف مجهول، فكيف السبيل إلى أن يعتقد الإنسان تكييفا لصفة الله عز وجل وذلك بالنسبة لنا غيب لا ندري، نحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى في ذاته ولا رأينا اتصافه سبحانه وتعالى بصفاته، فكيف نروم مع ذلك أن نكيف صفة الله تبارك وتعالى؟ إذن مذهب أهل السنة والجماعة مجانب لمذهب المكيفة. الفائدة الرابعة أن مذهب أهل السنة مجانب لمذهب المحرفة المؤولة. بيان ذلك أن المؤلف أن مالكا رحمه الله قد نص على أن الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم في ضوء لغة العرب، وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى حمله على غير ما دل اللفظ العربي عليه. العرب تعرف من لغتها أن جملة استوى على كذا تعني على وارتفع عليه، إذن هذا هو الظاهر الذي ينبغي أن يجرى هذا النص عليه ولا يجوز أن يحرف أو أن يبدل الكلم عن مواضعه. الاستواء غير مجهول، وبالتالي فنحن نحمل النص على ظاهره ولا نحرف ولا نؤول ولا نبدل الكلمة عن مواضعه. الفائدة الخامسة هي أن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، بمعنى أن الإثبات عند أهل السنة، والإثبات بمعنى اعتقاد الثبوت، أي أن هذه الصفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، هذا الإثبات لا يتجاوز اعتقاد قيام الصفة بالله تبارك وتعالى، لا أننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفة على كنه كذا وكيفية كذا، هذا الأمر غير وارد. إثبات أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تكييف، وهذه الكلمة قد سبق البحث فيها في دروس مضت. الفائدة السادسة أن الجهل بالكيفية لا يعني نفي الكيفية. فرق بين نفيك الشيء ونفيك العلم بالشيء. إذن إذا قال أهل السنة إن إثبات الصفات بلا كيف، وهذه جملة أطبق عليها، فإن هذا يعني نفي علمهم بالكيفية وليس نفي الكيفية من حيث هي. نفي الكيفية من حيث هي يعني التعطيل، نفي الصفة من أصلها. إذن شتان بين نفيك الشيء ونفيك العلم بالشيء. أهل السنة إذا قالوا بلا كيف فإنما يريدون نفي علمهم بالكيف وليس نفي الكيف. ولاحظ معي أن مالك رحمه الله قال الكيف غير معقول، أو في الرواية المشهورة والكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم، لم يقل الكيف معدوم، إنما قال الكيف مجهول، وهذا في معنى قوله والكيف غير معقول. إذن ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى عند النظر في كلام السلف، إن إثبات الصفات عند أهل السنة بلا كيف، فالمعنى أنه بلا تكييف، يعني بلا اعتقاد أو بلا حكاية لكيفية صفة الله تبارك وتعالى. أيضا فائدة سابعة أن إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة إثبات حقيقي ليس إثباتا مجازيا كما يزعم هذا من يزعم من أهل البدع. إثبات الصفات إثبات حقيقي وليس إثباتا مجازيا. فإذا دل الدليل على أن الله تعالى موصوف بالوجه ذي الجلال والإكرام، وعلى أنه موصوف باليدين، وعلى أنه يحب، وعلى أنه يبغض، وعلى أنه استوى على عرشه، فإن هذا يعني أن هذه الصفات صفات حقيقية لا شك، لا شك في كونها صفات حقيقية، بخلاف مقالة الذين قالوا إن إضافة الصفة إلى الله عز وجل في هذه الصفات، سواء كانت صفات فعلية أو كانت صفات ذاتية، إن هذه الإضافة إضافة مجازية، لا شك أن هذا غير صحيح. وأثر مالك رحمه الله يدل على بطلان هذا الظن، من حيث أنه قد قال والكيف غير معقول. هذه كلمة لا يقولها إلا الذي اعتقد قيام الصفة بالله عز وجل قياما حقيقيا. انتبه معي، قوله الكيف مجهول أو الكيف غير معقول لا يقولها من يعتقد أن الصفة تضاف إلى الله عز وجل مجازا، ما حاجته إلى أن يقول والكيف ماذا غير معقول، إنما يحتاج إلى هذا من يثبت قيام الصفة بالله عز وجل قياما حقيقيا. هذه الصفة اتصف الله عز وجل بها حقا، فالله عز وجل هو بذاته استوى على العرش، وهو بذاته الذي ينزل إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن نحن نعتقد أن هذا إثبات لا تكييف فيه، فدل هذا على أنها صفة حقيقية، دل هذا على أنها صفة حقيقية. الفائدة الثامنة أن قاعدة أهل السنة هي أن الصفات معلومة من وجه مجهولة من وجه. قاعدة أهل السنة أن الصفات الإلهية معلومة من وجه مجهولة من وجه، معلومة من حيث أصل المعنى اللغوي، ومجهولة من حيث كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. الفائدة التاسعة أن العقل لا يخاض به في مسائل الغيب، العقل لا يخاض به في مسائل الغيب. قلنا فيما مضى ويتكرر القول في هذا كثيرا، لأن هذه من القواعد الأصيلة في منهج أهل السنة والجماعة، مسائل الغيب ومنها مسائل الصفات ومسائل اليوم الآخر وما إلى ذلك، هذه المسائل مسائل توقيفية يوقف فيها عند حد النص الوارد، ولا يزاد على ذلك بخوض عقلي، وهذا ما دل عليه النقل والعقل أيضا. العقل يدل على أنه لا محل له في مسائل الغيب، العقل نفسه يقول أنا لا محل لي ولا مجال لي في مسائل الغيب. مسائل الغيب هذه مسائل خارجة عن حدود سلطان العقل، لا ينفذ فيها حكمه ولا يعمل فيها، لأنها خارجة عن حدوده وسلطانه. قلنا سابقا العقل له سلطان، ولكن سلطانه محدود، فإذا أخرج عن حدود سلطانه كان مثل الحاكم الذي أخرج عن محل ولايته وسلطانه، فصار حكمه في غير محله وسلطانه غير نافذ، أليس كذلك؟ العقل بهذه المثابة حدوده إنما هي المحسوسات، عالم المشاهدة لا عالم الغيب. وبالتالي فإذا قيل للعقل أحكم وزن وصوب وخطئ وقس قياس تمثيل أو شمول في هذه المسائل الغيبية، فإن العقل سيقول أنا لا أستطيع، هذا شيء خارج عن سلطاني، هذا الجوال لا يمكن أن تعمل أو لا يمكن أن يعمل أو تستفيد منه فائدة صنع لأجلها. إذا كان الإرسال غير موجود، إذا كنت في برية ما فيها إرسال، هذا الجوال يصبح ماذا؟ عديم الفائدة من جهة الاتصال. لماذا؟ لأنه لا توجد شبكة. العقل كذلك إذا أخرج عن حدود الأمور المدركة المحسوسة إلى الغيبيات يصبح فاقد الإدراك، لا شبكة، وبالتالي فإنه لا يعمل. وهذا ما أرشدنا إليه الإمام مالك رحمه الله حينما قال والكيف غير معقول. أنت هنا تبحث في شيء خارج عن سلطان العقل، والأمر في هذا بين، وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يريح وأن يستريح، أن يريح عقله وأن يريح غيره من هذا الخوض. ولو أن أهل البدع أدركوا هذه الحقيقة لا استراحوا ولا أراحوا، والله المستعان. الأمر أو الفائدة العاشرة وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. هذا الباب يا إخوتاه قد يصحبه عند بعض الناس شيء من وسوسة الشيطان، فإذا نظر أو قرأ في شيء من هذا الباب، باب الصفات وأدلة الصفات، ربما وقع في قلبه شيء من تكييف صفة الله سبحانه وتعالى، يقع في قلبه أن هذه الصفة على هيئة كذا وكيفية كذا، وهذا يجب أن يعالجه الإنسان في نفسه. يجب وجوبا أن يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. والشريعة جاءت بتنبيه الإنسان إلى هذا الأمر، تجد أن النصوص قد جاءت بكف جماح النفس عن التطلع إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالإسناد الصحيح أنه قال: تأملوا في آيات الله ولا تأملوا في الله، يعني في ذات الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإنسان أن يصل به الأمر في التفكير إلى أن يفكر، أن يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، إنما حده أن يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أطبق السلف عليه كما قد سمعنا، فإنهم دائما ما يردفون إثباتهم الصفة بقولهم بلا كيف. هذه الكلمة تطرق مسامعنا كثيرا إذا نظرنا في أثار السلف رحمهم الله، كل ذلك ليربي الإنسان نفسه في هذا الباب على قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. ومهما يكن من شيء، ينبغي أن تعلم يا أيها المسلم أنه إذا ورد ببالك أو وقع في نفسك وخاطرك أن الله عز وجل في ذاته أو أن الله عز وجل في صفته على كنه كذا وكيفية كذا، فاعلم أن هذا الوارد إن كان نقصا فالله عز وجل منزه عنه، وإن كان كمالا فالله عز وجل أكمل منه. انتبه لهذا، إذا ورد وارد أو خاطر في نفسك أن صفة الله على كيفية كذا وأن كنه ذاته كذا وكذا، فاعلم أن هذا الذي ورد في نفسك إن كان نقصا فالله عز وجل منزه عنه ولا شك. فالنقل والعقل والفطرة والإجماع كلها متفقة على أن الله عز وجل منزه عن كل نقص. وإن كان الذي ورد في ذهنك كمال فاعلم أن الله عز وجل أكمل منه، فالله عز وجل أكمل منه. هذا ما تيسر من هذه الفوائد المستفادة من هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله. ولو تأمل الإنسان أكثر فإنه ربما يقف على فوائد أكثر وأكثر من هذا الأثر العظيم الذي هو من أحسن الكلام وأسده وأشده بيانا في هذه المسألة العظيمة، مسألة الصفات عموما والاستواء خصوصا. قال رحمه الله: قال: سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. نعم، لأن هذا الباب يرجع إلى الخبر، والواجب على المسلم أن يقابل الأخبار بالإيمان والتصديق لا شك. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا أتاه الخبر لم يصدق بذلك؟ فإن تكذيب الله عز وجل أو الشك في صدق كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مبين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والسؤال عنه بدعة. هذا بحث في أمر مبتدع، فلم يبين الله عز وجل لنا كيفية استوائه، ولم يتكلم بهذا بحرف رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خاض هذا الخوض أصحابه وأئمة السلف من بعدهم. إذن هذا البحث بحث ماذا؟ بدعي. هذا السؤال وهذا الخوض هو ابتداع في دين الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وها هنا فائدة، وهي أن الحكمة قد تقتضي الحزم مع المخالفين وأهل البدع، الحزم مع أهل البدع والأهواء والمخالفين للحق والخائضين بالباطل، الحكمة قد تقتضي هذا. وهذا ما كان من مالك رحمه الله، فإنه قد أمر به فأخرج، أخذ من تلابيبه فأخرج خارج المسجد، وهذا كان منه رحمه الله من الحكمة، لأن هذا الفعل من مالك رحمه الله له أثره في صلاح هذا الرجل وفي صلاح غيره، وفي قطع الطريق أمام كل ملبس يريد التلبيس على الناس في دينهم، وتربية، وأي تربية، على التسليم والإذعان والانقياد. هذا من مالك رحمه الله حكمة. وعلى هذا جرى كثير من السلف رحمهم الله في التعامل بحزم مع أهل البدع. وباللطيف ما يذكر في هذا الباب ما أورد الذهبي رحمه الله في كتابه العلو وكذلك في العرش عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله، فإنه قد رآه بعض أصحابه يضرب بنعل رأس رجل من قرابته، معه نعل يضرب بها ماذا؟ رأس رجل من قرابته، وهو يقول: لا، حتى تقول الرحمن على العرش استوى وهو باين من خلقه. تجد أنه استعمل معه ماذا؟ الحزم. هو قريب له وله عليه سطوة وله عليه قدرة، ولذلك عامله بهذا القدر، لأن في هذا ماذا؟ إصلاحا له، كما أن الإنسان قد يستعمل هذا مع بنيه، أليس كذلك؟ واضربوهم عليها لعشر. وكذلك من مالك رحمه الله، مالك كان إمام المدينة وكان قوله نافذا فيها، وكان إذا قال سمع قوله، وإذا أمر يتمر بأمره، فمثله إذا أخرج رجلا من المسجد كان في هذا درسا له، كما أن في هذا درسا لغيره. وقد تقتضي الحكمة مراعاة التأليف، وهذا مما ينبغي على طلبة العلم أن ينظروا إليه بفقه نفس، لا أن ينظر إلى طرف من الآثار ويعرض عن طرف آخر. كما أن من الآثار ما كان فيها الحزم والهجر والزجر، فثمة آثار تقابلها كان فيها التأليف، وكل ذلك محكوم بميزان الحكمة ومراعاة المصلحة ودرء المفسدة. ويحضرني في هذا قصة الإمام ابن تيمية رحمه الله مع أحد نفاة علو الله عز وجل، والمقام مقام بحث في هذه الصفة، صفة العلو والاستواء لله تبارك وتعالى. وذلك أنه حكى عن نفسه قصة في المجلد السادس من درء التعارض، أن أحد رؤوس الجهمية نفاة العلو جاءه في حاجة له فتعمد تأخيره. تلحظ أن ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الجليل الذي لا يجهل آثار السلف ولا يخفاه الموقف من أهل البدع، ومع ذلك رأى أن المصلحة هاهنا هو ما هي في ماذا؟ في أن يستقبل هذا الرجل ويجلسه عنده، وكان له عنده إيش؟ حاجة وما رده في حاجته، لكنه تعمد تأخيره حتى ضاق هذا الرجل درعا. قال رحمه الله: فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا الله. من ضيقه رفع رأسه إلى السماء وقال إيش؟ يا الله. هنا انتهز شيخ الإسلام رحمه الله هذه الفرصة وقال له: أنت عندي محقق، فلما رفعت رأسك إلى فوق وليس فوق عندك شيء؟ فوق عندك عدم، والله عندك ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لماذا تفعل هذا؟ يقول: فبينت له الحق بدليله وما عليه المسلمون وما فطر الله الناس عليه من اعتقاد علو الله عز وجل، فرجع عن مذهبه ذلك. تلاحظ أن الموقف كان فيه هاهنا مخالفة، بل ربما أعظم من مجرد سؤال عن الكيف، أليس كذلك؟ لكن تعامل شيخ الإسلام رحمه الله هنا اختلف. أولا، الزمان ليس الزمان، السنة في وقت مالك كانت ظاهرة، ولكن الأمر في عهد شيخ الإسلام كان ماذا؟ مختلفا، والشبه قد عمت وطمت الناس، فيحتاج مع هذا إلى شيء من الرفق، وهذا ما استعمله شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه تلطف بالرجل وقبل أن يجلس معه وما رده في حاجته، لكنه تعمد تأخيره، وكان أن جاءت الفرصة في رفعه الرجل رأسه إلى السماء تحركت الفطرة، غلبت فطرته عقيدته الفاسدة، فوجهه حينها شيخ الإسلام وأبان عن أن هذه الفطرة تحركت في قلبك وهي اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فرجع الرجل. إذن طالب العلم والداعية طبيب، والطبيب قد يستعمل الحزمة، قد يقطع العضو لأجل الحفاظ على الجسد، أليس كذلك؟ وقد يكتفي بإعطاء حبة أو شراب، صح ولا لا؟ إذن ينبغي عليك يا طالب العلم أن تضع كلا من الحزم أو التأليف موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ينبغي عليك أن تضع الأمر في نصابه وأن تراعي هذه القاعدة، فإن باب الهجر أو التأليف محكوم بالمصلحة وجودا وعدما، محكوم بالمصلحة وجودا وعدما، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. وباب المصلحة قد يتعلق بالرجل المريض وقد يتعلق بغيره، قد يكون الهجر هجر زجر، وقد يكون هجر وقاية، وقد يكون التأليف أنجع وأنفع، ومثل هذا لا شك أنه يحتاج إلى علم وفقه. فلا الذي يقول ليس من الحكمة الهجر البتة قوله صحيحا، وليس الذي يقول ليس من الحكمة أن تؤلف مطلقا قوله صحيحا، إنما مرد ذلك إلى مراعاة الحكمة ورعاية المصلحة، والله عز وجل أعلم. مضى الكلام في أن معتقد أهل السنة والجماعة في استواء الله تبارك وتعالى هو ما قد علمت من أن استوى على العرش، يعني على وارتفع على العرش بإجماع أهل السنة والجماعة. وأهل البدع والأهواء قد خاضوا في هذا خوضا كثيرا، يعني في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ضلوا ثلاث مرات، ضلوا أولا في تأويل صفة الرحمة التي دل عليها قوله الرحمن، وضلوا ثانيا في العرش هذا المخلوق العظيم الذي خصه الله عز وجل باستوائه عليه، فإنهم أولوه أيضا قالوا العرش هو الملك، وضلوا ثالثا في تأويل الاستواء ما أثبته الاستواء على ظاهره وعلى حقيقته، بل أولوه تأويلات شتى تبلغ قرابة 20 تأويلا، أشهرها هو أن الاستواء هو الاستيلاء. ولا شك أنهم أخطأوا في المواضع الثلاثة، وما أصابوا الحق فيها جميعا، لا في إثبات صفة الرحمة ولا في إثبات العرش هذا المخلوق العظيم الذي خصه الله باستوائه، ولا في إثبات استواء الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من تكلم في رد مذهب المخالفين لإثبات الاستواء لله تبارك وتعالى ابن القيم رحمه الله، كما تجده في مختصر الصواعق، فإنه رد مذهب المؤولة لصفة الاستواء من 42 وجها، 42 وجها رد بها مذهب الذين قالوا استوى على العرش بمعنى استولى عليه. فارجع إليها في مختصر الصواعق المرسلة تجد علما جما وفائدة كبيرة يا طالب العلم. وعلى كل حال يكفينا أن نثير الانتباه إلى وجه واحد فقط، وإلا المقام يطول في هذا. القوم فروا من إثبات الاستواء على حقيقته لأي شيء. لماذا ما قالوا الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا، على وارتفع على العرش؟ لماذا؟ نعم، لأنه سبق إلى قلوبهم وعقولهم أن هذه الصفة إضافتها إلى الله عز وجل تقتضي التشبيه، ففروا من التشبيه في زعمهم إلى هذا التأويل حتى ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. والسؤال، هل هم فعلا نزه الله تبارك وتعالى؟ وصلوا إلى الغاية التي يريدون؟ أجيبوا يا جماعة، لا. ما الذي كان؟ فروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه، لأنه إذا كان إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى تشبيها فإن إثبات الاستيلاء لله تعالى تشبيه، ولا لا يا جماعة؟ إذا كانوا يقولون لا نعقل في الشاهد من يستوي إلا وهو مخلوق، فإننا نقول ونحن لا نعقل في الشاهد من يستولي إلا وهو مخلوق، بدليكم أنفسكم أنتم بلسانكم ألستم تقولون قد استوى بشر على العراق، يعني استولى؟ إذن المخلوق إيش يا جماعة؟ يستولي. إذن أنتم تضيفون إلى الله عز وجل صفة يقتضي إثباتها تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، فما صنعتم شيئا، اللهم إلا انتهاك حرمة النصوص. وهذا مضطرد في كل تأويل، في جل تأويلات المعطلة، أنهم لا بد أن يقعوا فيما فروا منه، ولا بد. فإذا قالوا استواء الله ليس كاستواء، إن استيلاء الله ليس كاستيلاء المخلوقين، فنقول واستواؤه ليس كاستواء المخلوقين. لماذا تفرق بين متماثلين؟ إذا كان مجرد إضافة الصفة إلى المخلوق تمنع إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تمنع الاستواء والاستيلاء، أليس كذلك؟ وإذا كنت تقول الإضافة مختلفة، فعند الإضافة يزول الاشتراك ويكون الاختصاص، إذا أضفت الاستواء إلى الله خلاص انتهى الاشتراك، فإننا نقول والشأن في الاستواء كذلك، والشأن في الاستواء كذلك، لا فرق بين هذا وهذا. اللهم إلا أنكم يا معشر المؤولة تتبعون أهواءكم. لا شك ما ثم إلا اتباع الأهواء، والله المستعان. نعم، ساق بعد ذلك هذا الأثر من وجه آخر من طريق جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته. الوجد ها هنا بمعنى الغضب، غضب رحمه الله وأصابه اندهاش من جرأة هذا الإنسان على طرح هذا السؤال الذي يتنافى ومقام الأدب مع الله عز وجل. أنت يا أيها العبد المخلوق الفقير الضعيف الذي ما أتيت من العلم شيئا إلا قليلا، تروم أن تعرف كيف يتصف الله عز وجل بهذه الصفة؟ سبحان الله، إن هذا لمن ظلم ابن آدم أن يروم إلى الارتقاء إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يعرف كيف يتصف الله سبحانه وتعالى. وأصابه بهذا هم وعلاه العرق الرحضاء، وأطرق يتأمل في جواب هذا الرجل، وأطرق الناس ينتظرون كيف سيجيب مالك وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة واسعة. ثم لما سري عنه أجاب بهذا الجواب المسدد: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا خاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا الشأن في الإسناد الثالث عن جعفر بن عبد الله أيضا، وهو بنحو الأثر الذي قبله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. ما أحسن هذا الكلام الذي قاله هذا الإمام اللغوي المفسر، الذي قيل فيه: لو كان الحسين بن الفضل في بني إسرائيل لعد من أعاجيبهم، وذلك لما له من قدر علي في العلم والعبادة، وهو ابن الفضل وله الفضل رحمه الله. لما قيل له كيف استوى على عرشه، فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. يفيدنا الإمام أبو علي رحمه الله في هذا الكلام الحسن المستطاب أن صفات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا، والغيب ما غاب عنك، والله عز وجل في ذاته وصفاته غيب، فنحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله حتى نعرف كيف هو في ذاته أو كيف هي صفاته، فما بقي إلا الوقوف عند الخبر. نظرنا، تدبرنا، تأملنا، وجدنا أن الله أخبرنا عن نفسه أنه استوى على العرش فحسب، وما أعلمنا شيئا فوق هذا يبين لنا كيف اتصف الله عز وجل في هذا الاستواء. إذن النقل والعقل يقتضي منا أن نقف عند حد الوارد وأن لا نزيد على ذلك. إذن إذا كان الله جل ذكره قد أعلمنا أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف استوى، إذن الواجب أن نقول ما قال الله ثم أن نسكت عما وراء ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هنا إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. أحسنت. ثم ساق رحمه الله بإسناده هذا الأثر العظيم عن الإمام الجليل الجامع بين العلم والعمل وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال نعرف ربنا فوق سبع سماوات، الله عز وجل عال على خلقه وفوق كل شيء، فوق السماوات السبع التي هي أعلى المخلوقات والعرش فوقها، والله عز وجل عال على كل ذلك وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا. قد علمنا سابقا أن الجهمية قسمان، جهمية معطلة وجهمية حلولية. أما الحلولية فهم الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وأما المعطلة فإنهم الذين يزعمون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر ذاك الهذر الذي يتفوهون به، نسأل الله العافية والسلامة من حالهم. وكلا المذهبين ضلال وافتراء على الله سبحانه وتعالى ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل بدليل النقل والعقل والإجماع والفطرة أنه سبحانه وتعالى عال على كل شيء وفوق كل شيء، وكل شيء فهو دون الله سبحانه وتعالى، هذا الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. وهذا ما بينه ابن المبارك رحمه الله، وهو أثر ثابت عن ابن المبارك، حتى قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية إنه صح عنه صحة قريبة من التواتر. جل كتب الاعتقاد المسندة تروي هذا الأثر بنصه أو بمعناه عن ابن المبارك رحمه الله. وفي أثره فائدة، وهي استعماله كلمة بائن، أنه بائن من خلقه، أو قال على بيان الحال قال بائنا من خلقه. كلمة بائن ها هنا من البين، وهو المفارقة والانفصال، يقال بانت المرأة من زوجها إذا فارقته وانفصلت عنه بالطلاق. فالمراد بكون الله عز وجل بائنا من خلقه يعني أن الله سبحانه عال على الخلق غير مختلط بهم وليس حالا فيهم سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة علو الله تبارك وتعالى. وكلمة بائن ها هنا قد تكلم بها السلف كثيرا إذا وصل كلامهم إلى إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فإنه قد فشى فيهم وكثر أن يقولوا إن الله تعالى عال على خلقه بائن عن خلقه، وهذا تكلم به كثير من الأئمة الكبار كأحمد وإسحاق وغيرهم، بل على هذا إجماع السلف كما حكاه ابن أبي حاتم رحمه الله حينما حكى عقيدة أبيه وأبي زرعة، وأن هذا الذي يحكونه هو الذي التقوا العلماء جميعا في الأمصار أنهم يقولون، ومن ذلك أنهم يقولون إن الله عال على خلقه وأنه مستو على عرشه وأنه بائن من خلقه، وكذلك حكى الإجماع على هذا ابن بطة وغيرهم كثير من أهل العلم نصوا على هذا أو حكوا إجماع أهل السنة عليه. إذن هذا القدر قدر مأثور عن السلف، أن يقول الإنسان إذا أثبت علو الله إن الله بائن من خلقه. قد يقول قائل: وهل هذه الكلمة واردة في النصوص؟ هل جاء فيها آية أو حديث إن الله بائن من خلقه؟ الجواب لا، ولكنها مع ذلك لم تخرج عن معنى النصوص، ما جاء فيها نص لفظا ولكنها لم تخرج عن معنى النصوص. وتأصيل هذا الباب باب الألفاظ المستعملة في هذه المطالب الإلهية في باب الصفات ونحوه، هو أن يقال إن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبه: أولا ألفاظ مأثورة، أن تثبت لله عز وجل العلو، تثبت لله عز وجل الاستواء، تثبت لله عز وجل النزول إلى غير ذلك، هذه إيش؟ ألفاظ مأثورة. وما معنى كونها مأثورة؟ ورد لفظها، ورد اللفظ نفسه في النصوص، وهذا حق لا إشكال فيه، وواجب أن تنطق بما نطقت به النصوص، وليس لك أن تتورع أو تتوقف. ثانيا، هناك ألفاظ مبينة. ثالثا، هناك ألفاظ مجملة. كم القسمة الآن؟ عندنا ثلاثة أقسام: مأثورة، مبينة، مجملة. أما المجملة فإنها ألفاظ مبتدعة، يعني غير واردة في النصوص وما تكلم بها السلف، مجملة مشتبهة محتملة للحق والباطل. وهذا كما مر بنا قريبا مثل لفظ اللفظ في القرآن، مثل لفظ اللفظ في القرآن، أليس كذلك؟ هذا لفظ ماذا؟ مجمل محتمل مشتبه، يشتبه فيه الحق بالباطل، ويحتمل في إيراده الحق والباطل. هذه ألفاظ مبتدعة لا يجوز استعمالها، وكان السلف ينسبون من يستعملها إلى البدعة، كاللفظ في القرآن مثل الحيز، هل الله في حيز أو ليس في حيز، كقولهم الله جسم، الله ليس بجسم، ليس في جهة، الله جوهر، الله ليس بجوهر، الصفات أعراض، الصفات ليست أعراضا، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها وأشباهها ألفاظ ماذا؟ مجملة مشتبهة، إذن استعمالها لا يجوز. ولأهل السنة في مجادلة ومناظرة من يستعملها مسلك معلوم، وهو مسلك الاستفصال. نأتي الآن إلى محل البحث هنا، وهو القسم الثاني بحسب ترتيبنا، وهو الألفاظ المبينة، وإن شئت فسميها الألفاظ التفسيرية. ألفاظ مبينة تقابل الألفاظ إيش؟ المجملة المحتملة التي تكلمنا عنها قريبا، هذه ألفاظ ماذا؟ مبينة، معناها ماذا؟ واضح، ليس فيها لبس ولا اشتباه، وهي ألفاظ أيضا تفسيرية، تفسر النصوص وتوضح دلالتها. وهذه الألفاظ ألفاظ حسنة، واستعمالها لا بأس به، ولم يزل أهل العلم يستعملون ذلك كقولهم في باب العلو بائن من خلقه، كقولهم في القرآن مثلا منزل غير مخلوق، كقولهم إنها صفات حقيقية، كقولهم ينزل سبحانه بذاته أو استوى على عرشه بذاته، بائن بذاته على ظاهرها صفات حقيقية غير مخلوق، وأمثال هذه الألفاظ المتداولة في لسان السلف. هذه ألفاظ لا بأس باستعمالها، وقد أطبق السلف على استعمالها دون نكير. هذه الألفاظ تتميز بثلاثة أمور تنفصل بها عن القسم الثالث. بكم يا شيخ؟ بثلاثة أمور. أولا أن هذه الألفاظ لا جديد فيها، إذا استعملتها أنت لا تثبت معنى جديدا، إنما هي ألفاظ مؤكدة لمعاني ألفاظ النصوص مبقية على دلالتها مفسرة لها. فهمنا يا جماعة؟ أعيد، هذه الألفاظ لا جديد فيها، إنما هي ماذا؟ ألفاظ مؤكدة لمعاني ألفاظ النصوص ومبقية لها على دلالتها وتزيدها بيانا وتفسيرا. ولذلك إذا قيل إن الله عز وجل عال على خلقه، من فهم هذا المعنى الفهم الصحيح الذي فهمه السلف رحمهم الله، فإنه تكلم بكلمة بائن من خلقه أو لم يتكلم، فالمعنى ماذا؟ واحد، لأن كونه عاليا على خلقه يقتضي أنه بائن من خلقه، أنه غير مختلط بخلقه وليس حالا في خلقه وليس خلقه حالين فيه، تعالى الله عن ذلك. إذن هذه ماذا؟ ما زادت على معاني النصوص شيئا ولا أضافت إليها شيئا، لذلك قلنا إنها ألفاظ تفسيرية تبقي الألفاظ على دلالتها وتزيدها بيانا وإيضاحا ولا تزيد شيئا أكثر من ذلك. الأمر الثاني الذي تتميز به هذه الألفاظ أنه لا محذور فيها ولا مفسدة في استعمالها لا حالا ولا مآلا. هذه ألفاظ يا مشايخ ماذا؟ انتبه، ماذا؟ أجب يا رجل. أنها ألفاظ، هذه من عندك ولا سمعتها؟ أنها ألفاظ ليس فيها محذور، فلا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها لبس الحق بالباطل أو حصول الاشتباه أو حصول النزاع بين المسلمين، هذا يثبت معنى وهذا ينفيه، هذا يريد كذا وهذا يستعملها بضد هذا المعنى، الأمر في ذلك ليس كذلك رحمك الله. بالتالي فإنها ألفاظ ماذا؟ إيش؟ لا محذور فيها ولا يترتب على استعمالها مفسدة لا في الحال ولا في المآل. الأمر الثالث، هذه الألفاظ دعت الحاجة إلى استعمالها، ألفاظ تدعو الحاجة إلى استعمالها بخلاف القسم الثالث فلا حاجة تدعو إلى استعمالها. ما حيلة أهل السنة إذا ابتلوا بأناس تسلطوا على النصوص فصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وحرفوها عن دلالاتها وأوقعوا في الناس اشتباها ولبسوا عليهم دينهم؟ ما حيلة أهل السنة والجماعة إلا أن يستعملوا مثل هذه الألفاظ ليردوا الباطل ويحق الحق، ليتبين الاعتقاد الصحيح سالما من أدنى لبس أو اشتباه. لأن مع تعاقب الأزمان وتوارد أهل البدع بعد انخرام عهد الصحابة رضي الله عنهم، بث أهل البدع في الناس بثا، صاروا مثلا يقولون الله عز وجل عال على خلقه حقا، ولكنه علو القدر وعلو القهر فحسب، ويوردون أدلة العلو، والله هو العلي والله هو الأعلى إلى آخره. طيب ماذا يصنع أهل السنة والجماعة؟ يقولون لا، الله له علو القدر والقهر وعلو الذات أيضا، هو بذاته عال على خلقه، حتى يتبين المعتقد الصافي الخالص ومعتقد هؤلاء الملبسين. جاءوا فقالوا في أحاديث النزول إن الله عز وجل ينزل، نعم والحديث متواتر ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، ولكن ما معنى ينزل؟ ينزل يعني ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته. احتاجها هنا أهل السنة أن يقولوا هذا ليس بصحيح، بل هو سبحانه بذاته الذي ينزل. ولولا تلبيس الملبسين ولولا هذا الاشتباه الذي أوقعوه في الناس ما كان بالسلف حاجة أن يستعملوا هذه الكلمة، لأنها ماذا؟ معلومة، كل أحد يفهم اللغة، قلبه صاف وفطرته سليمة، إذا سمع إن الله ينزل يفهم ماذا؟ إيش؟ أنه هو سبحانه وتعالى لا غيره الذي ينزل، أليس كذلك؟ إذا أضيف الفعل إلى الفاعل فظاهر الكلام أن الذي يفعل هو، أليس كذلك؟ إذا قيل فلان يمشي، فلان يجلس، فلان يصلي، فالمراد هو نفسه، هو بذاته، فلسنا بحاجة إليها لولا تلبيس الملبسين ولولا تحريف المحرفين. إذن الحاجة كانت ماذا؟ داعية إلى استعمالها. لما جاء هؤلاء الحلولية وقالوا إن الله عز وجل حال في خلقه وهو في كل مكان، هذه العقيدة البائسة التي مع الأسف الشديد وقع فيها كثير من الناس، إذا سألته أين الله يقول ها في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا والله، الله عال على خلقه بائن عنهم، الله بائن من خلقه، ليس حالا فيهم وليس حالين فيه، ليس مختلطا بهم وليس مختلطين به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن أعود فأقول هذه الألفاظ أولا ألفاظ مفسرة، ثانيا لا محذور فيها، ألفاظ مبينة واضحة ولا يترتب على استعمالها التباس أو اشتباه، والأمر الثالث أن الحاجة دعت إليها، فلأجل ذلك كان استعمالها استعمالا صحيحا، ولم يزل أهل العلم يستعملونها دون نكير. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.